إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، النفاق شعبة من شعب الكفر، أو هو صورة من صور الكفر، وهو أشد صور الكفر ظلمة وبعدا عن الحق. ولذلك كانت عقوبته في الآخرة أشد من عقوبة الكفار الظاهرين. فإن النفاق على حقيقته اعتقادا وعملا هو كفر وكذب وتخريج وإفساد، وحقيقة النفاق إظهار الإسلام وإبطال الكفر. هذه حقيقة، هذا المنافق على الحقيقة، من يظهر الدين والإسلام ولكنه يخفي في قلبه الكفر والعداء لله ورسوله ودينه. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فقولهم آمنا بالله وباليوم الآخر قول باللسان، قال جل وعلا: وما هم بمؤمنين. وجهة المنافقين وأهدافهم، يعني لماذا يفعل الإنسان هذا؟ لماذا يعلن الإسلام ويبطن الكفر؟ هذا عند أهله لهم فيه مقاصد. من هذه المقاصد الحفاظ على أنفسهم من بأس المسلمين عندما أصبح للمؤمنين شوكة. ولذلك لم يظهر النفاق إلا في المدينة وبعد انتصار المسلمين في غزوة بدر، حيث قال رأس المنافقين في ذلك الوقت: أرى أن هذا أمرا قد توجه، فأعلن الإسلام. وكان قبل ذلك لم يعلن الإسلام هو عبد الله بن أبي بن سلول. فهذا مقصد. المقصد الثاني حصول المنافع الدنيوية، فإن الإسلام بعد أن ظهر وانتصر أهله أصبح له مكاسب في الدنيا من العز والنصر والتمكين والغنائم في الحرب. فدخل أناس في الدين من أجل هذا. والأمر الثالث هو إفساد الدين من الداخل. دخل كثير من الناس في الدين لا من أجل الدين، ولكن من أجل أن يحطموه من داخل. وهذا أخطر أنواع النفاق وأخطر أهداف. فإن الذي أعلن إسلامه من أجل الدنيا شره محدود، شره محدود في نفسه، في أن يحافظ على حياته وعلى معيشته، أو أن ينال من خير الدين ومن خير الإسلام. أما الذين أعلنوا الإسلام ليخربوه من داخله ويفسدوه، هؤلاء هم أخطر أنواع الكفار. ولا شك أن الهجم من الداخل أسهل كثيرا وأخطر كثيرا كذلك من الهجم من الخارج. فإن الكفار وقد ظاهرين وقد تملأوا على الإسلام لم ينالوا منه إلا قليلا، ولكن حركة النفاق كان لها أثر هائل جدا في حياة أهل الإسلام منذ ظهوره في عهد عبد الله بن أبي وإلى يومنا هذا. فإن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجابهوا خطرا كخطر النفاق. لقد كان خطر الكفار المعلنين ككفار قريش وكفار العرب وجه عامة، بل والفرس والروم الذين أعلنوا كفرهم وحربهم، لم تكن خطورتهم وإفسادهم في الدين بنحو إفساد المنافقين في الدين. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء المخادعون أهمهم أنفسهم، همهم أن يعيشوا في أوساط المسلمين ويحافظوا على مكاسبهم ومكانتهم وأن ينالوا من الخير الذي لهم. وهؤلاء كان سلوكهم مع أهل الإسلام يتناسب مع هذه العقيدة. من ذلك أن يتأخروا مثلا عن الصلاة كسلا، الوقت الذي لا يروا فيه يبتعدوا فيه، يفعلوا ما ظهر ويتركوا ما خفي. أما الآخرون الذين دخلوا في الإسلام لإفساده فإنهم أعملوا جهدهم وعملهم لإفساد حياة المسلمين. فمن ذلك ما قصه الله تبارك وتعالى عن فئات منهم في سورة التوبة، منها استهزاؤهم الخفي بالرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه من وراء ظهره، كما قال تبارك وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي فيقولون هو أذن. ومنها نشر الإشاعات لتحطيم قلوب المسلمين، قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وكذلك محاولة التفريق والتمزيق للمسلمين، قال جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم طائفا من المنافقين تأخرت عن غزوة تبوك، حزن المسلمون لتأخرهم، ولكن الله تبارك وتعالى أخبرهم أنه في تأخرهم خير، لأن خروجهم معهم هو أشد ضررا من نكولهم وجلوسهم في المدينة. قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. أوضعوا، الإيضاع هذا نوع من السير السريع للإبل. أوضعوا خلالكم يعني ساروا سيرا سريعا فيكم، يبغونكم الفتنة يعني يريدوا أن يفتنوا بعضكم بعض. ثم قال جل وعلا: وفيكم سماعون لهم، يعني فيكم معشر المؤمنين من يسمع لهؤلاء المنافقين وقد ينطلي عليه حديثه. والحال أن هؤلاء المنافقين قد كان كثير منهم أهل منطق، كما قال الله تبارك وتعالى فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة حمالة، أيمانهم بأنهم من أهل الإسلام حمالة، جنة حماية الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يعني اتخذوا هذه الأيمان حماية لهم، وذلك ليصدوا عن سبيل الله بتخذيل المؤمنين، بإيقاع الفتنة فيهم، الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلوا في حادث الإفك، وهذا من أكبر جرائمهم، ما فعلوا في حادث الإفك بالنسبة لرمي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وما كاد يجره هذا من فتنة كادت تقع حتى بين الأوس والخزرج من المسلمين تعصبا من بعضهم لبعض، وكادت تودي بالإسلام كله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله كأنهم خشب مسندة. فهذه صفة، فقول الله تبارك وتعالى: وفيكم سماعون لهم، من حلاوة منطقهم ومن تلبيس كلامهم وجعله نوع من الزخرف بالقول، يزينونه فيوقعون به الفتنة بين المسلمين. ما من شدة النفاق في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه أن عمد كثير منهم إلى الصد عن حكم النبي صلوات الله وسلامه. كان بعضهم يذهب وإذا كانت هناك ثم خصومة يأمر يعني أصحاب الخصومة بألا يتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتحاكموا إلى غيره، والحال أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أمره الله تبارك وتعالى بأن يحكم بين الناس بما أراه الله، بما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه. وفي هذا نزلت آيات كثيرة، فقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك، يمنعون الناس عن أن يتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فانظر هذه الجريمة، وهي أنهم تجرأوا في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه ودفعوا غيرهم إلى التحاكم إلى غيره مع علمهم أن هذا كفر، ثم أعدوا بعد ذلك الجواب في أنفسهم إذا أوقع الله تبارك وتعالى بهم مصيبة أن يأتوا فيقول ما أردنا بهذا الذي فعلنا إلا إحسانا وتوفيقا، توفيقا بين يعني حكم الرسول وبين حكم غيره، وما أردنا إلا إحسانا بهذا أن نصلح بينهم وألا نجعل هناك من خلاف وألا نجعل شقاق هنا. والحال أنهم ينفرون عن حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دعاهم الله تبارك وتعالى للاستغفار عن هذه الفعلة الشنعاء، ومنهم من أتى ومنهم من صد عن ذلك، وأخبر تبارك وتعالى أنه لو أنزل فيهم العقوبة اللازمة كما فعل هذا في الذين من قبلهم عندما أشركوا بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل عندما عبدوا العجل أمر الله تبارك وتعالى موسى أن يقتلهم كل من عبد العجل أن يقتلهم عن بكرة أبيه جميعا. قال موسى لقومه إن الله قال موسى لقومه إن الله تبارك وتعالى يعني أمر من لم يعبد العجل أن يقتل من عبده. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فاقتلوا أنفسكم هنا إخوانا، وليس قتل النفس يعني الانتحار، وإنما اقتلوا أنفسكم هؤلاء لأنهم كانوا من النفس ولأخذ منزلة النفس. فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، وذلك بوقوعهم في الكفر بعبادة غير الله تبارك وتعالى. أخبر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء المنافقين الذين صدوا عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقعوا في الكفر، وأن الحكم فيهم أن يحكم فيهم بمثل ما حكم الله تبارك وتعالى في من كفر من بني إسرائيل، ولكن الله تبارك وتعالى خفف هذا عن هذه الأمة، فهذا من الأغلال والآثار التي رفعها الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة، ثم ذكرهم الله بهذه النعمة. قال لهم جريمتكم تستحق هذا، ولكن الله تبارك وتعالى لم يكتب عليهم. قال جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو يخبرهم الله عز وجل بنعمته وأنه لو حكم فيهم بهذا الحكم ما فعله إلا القليل منه. الشاهد أن المنافقين قد تجرأوا في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه وأن يفعلوا هذا، أما جرأتهم بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه فقد كانت جرأة عظيمة، يعني هؤلاء الذين دخلوا في الدين لإفسابه. فإن ما يسمى في الإسلام بالفرق الباطنية فرق باطنية استبطنت الكفر ولكنها أعانت الإسلام. وهذه الفرق فرق شتى كثيرة لا يعلمها على الحقيقة إلا من عرف هذه الفرق ومقالاتها البالغة كل يعني البالغة بلوغا عظيما في الإثم والكفر. فلا تكاد تجد عقيدة من عقائد الكفار إلا وجاء هؤلاء وأدخلوها إلى الإسلام ولكن ألبسوها كما يقال ثوب وعلام، ألبسوها لباس الإسلام وأدخلوها للمسلمين قائلين إن هذا هو الدين الذي جاء به النبي وهذا هو القرآن الذي جاء به. فقد أعمل التحريف والكذب وتأويل كلام الله تبارك وتعالى على غير معانيه وإدخال عقائد الكفار إلى المسلمين وإلباسها بهم، هذا عدا عن ضرب المسلمين بعضهم ببعض وإفساد أحوالهم فقد أفسدوا في الدين إفسادا عظيما. من أجل ذلك كان في هناك مساحة كبيرة عدد كبير من آي القرآن إما سور كاملة وإما أجزاء كثيرة من السور الطوال كلها في وصف المنافقين وبيان أحوالهم وصفاتهم وطرق عملهم، وذلك ليكون الحذر منهم أبدا. ثم بين الله تبارك وتعالى قطع الله تبارك وتعالى يعني عذر كل أحد وأعذر إلى أهل الإيمان مبينا أن الأعمال الظاهرة لأهل النفاق لا تغني عنهم شيئا من الله تبارك وتعالى، فقال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فبين سبحانه وتعالى أنهم تحت الكفار وقال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذا حتى يقطع يعني الأمل والظن أن الأعمال الظاهرة للمنافق من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو فعل خير أنها نافعة له عند الله تبارك وتعالى. كل ما يوقعه المنافق من أعمال الخير هذه الأعمال الظاهرة التي يوقعها، بل كذلك وإن كان له عمل باطن يفعله، فهذا كله هدر لا يقبله الله تبارك وتعالى ما دام أن قلبه ينطوي على النفاق. فهذه حقيقة النفاق، حقيقة النفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر. المنافق كافر. النفاق حركة عظيمة جدا بدأت منذ بدر ولا تنتهي إلا بانتهاء الإسلام على هذه الأرض. فالنفاق باق، ما بقي الإسلام، ما بقي الإسلام بقي النفاق. ولكن هناك نوعان من النفاق، هذا النوع الذي تكلمنا عنه ونوع آخر هي أعمال، أعمال من أعمال المنافقين قد يعملها المؤمن، المؤمن بالله تبارك وتعالى الراجي في رحمته، الراجي رحمة ربه، الخائف من الله تبارك وتعالى، المؤمن بالبعث والنشور، المؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمن بكل ما جاء به النبي، ولكنه قد يعمل بعض الأعمال التي جاء أنها من أعمال النفاق. فمن أعمال النفاق الكسل عن الصلاة وثقلها، وكذلك من أعمالهم الكذب، فإن أول عمل المنافق الكذب، يقول أنا مؤمن وهو ليس مؤمن، فهذا أس عمله، هذا أساس عمل المنافق أنه كذاب، يظهر لأهل الإيمان أنه مؤمن وهو ليس بمؤمن، يكذب مع الله، يكذب مع الناس وهو كاذب مع الله تبارك وتعالى كذلك. ثم كذلك خلاف الوعد، هذا من بنيات عمله أنه لا بد أن يخلف وعده مع أهل الإيمان. ثم الفجر في الخصوم، ثم خيانة الأمان، فهذا من صفاتهم. ثم التأخر عن الأعمال الظاهرة كالتأخر عن الجهاد. ثم الحزن، إذا انتصر الإسلام والفرح إذا كسر المسلمون لأنه هو كافر، فإذا انتصر أهل الإسلام مات بغيره يغتاظ، وإذا صار لهم نصر وتمكين اغتاظ، وإذا كسروا أو أصابتهم سيئة فإنهم يفرحوا بذلك، كما قال تبارك وتعالى في وصف ذلك: إن تصبك حسنة تسؤر، إن تصبك حسنة تسؤر، وإن تصبك مصيبة يفرح بها. فإذا أصاب النبي وهو نبي الله ورسول الله إن جاءه حسنة، هذول أساءت هؤلاء المنافقين وماتوا كمدا لهذا، وإن ثمت سيئة ومصيبة أصيب بها المسلمون يفرح بذلك. صفات كثيرة، صفات كثيرة لأهل النفاق، من هذه الصفات ما هو متلازم مع الكفر، من هذه الأعمال الظاهرة ما يلزم منه الكفر، فإن الفرح بهزيمة المسلمين كفر، والحزن لانتصار الإسلام كفر، هذا كفر، وكذلك الاستهزاء بالنبي ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن فهذا كفر، هذا عمل يعني من أعمال المنافقين ولكنه متلازم مع الكفر، فمن استهزأ بالرسول كفر، كذلك من استهزأ بالإسلام فهو كافر، وهذا كان من أعمال المنافقين كما قال تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالاستهزاء بأي شيء ينسب إلى الدين بالله أو برسوله أو بما ينسب إلى الدين كاستهزاء بالمسلم لإسلامه أو الاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام إن وقعت هذه وتقع من المنافقين طبعا يفعلون هذا فهذا متلازم مع الكفر. الشاهد أن من أعمال المنافقين ما هو متلازم مع الكفر، ومن أعمالهم ما ليس بمتلازم مع الكفر كالكذب وإخلاف الوعد والفجر في خصومة المسلم، وقد أخبر النبي أن هذه الشعب شعب من النفاق، فالنفاق مثل الشجرة هذه شعبة من شعبه، وأن إذا كان ثم مؤمن ولكنه يفعل واحدة من هذه ففيه شعبة من شعب النفاق، يصبح مؤمن ولكنه انطوى على عمل من أعمال المنافقين كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا إذا اجتمعت فيه، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد فتح، فهذه أربع خصال أخبر النبي أنها لا تجتمع إلا في منافق خالص الإيمان، ولكن قد يكون بعض هذه الشعب يعني في بعض المؤمنين ففيه شعبة من شعب النفاق. والمؤمن معلوم أنه قد يكون فيه شعبة من شعب النفاق وكذلك شعبة من شعب الجاهلية، كما قال النبي لأحد الصحابة: إنك امرؤ فيك جاهلية، وذلك عندما يقول: عيرت رجلا بأمه قلت له: يا ابن السوداء، فذكر ذلك للنبي فقال لي: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك هذا الجزء، فهو انطوى على هذه الخصلة من خصال الجاهلية، وكما قال النبي: ثلاث من خلال الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت. فهذه من شؤون الجاهلية كان يفعلها أهل الجاهلية، وأخبر النبي أنها في أهل الإسلام، لكن مفرداتها ليست كفرا إنما هي معاصي. نعود مرة ثانية فنقول: النفاق نفاقان، نفاق كامل، وهذا من ينطوي قلبه على الكفر بالله تبارك وتعالى ثم تظهر، ولا بد هذه الأعمال من أعمال المنافقين على جوارحه. ونفاق عملي وهو مؤمن، النفاق العملي يقع من مؤمن ولكن عمله قد ينطوي على شعبة من شعب النفاق. ما نحن بصدده ليس النفاق العمل، وإنما النفاق الاعتقاد. النفاق الاعتقادي هو ما علمت، وهذا مقابل الكفر، ولكنه أشر من الكفر، أشر من الكفر في الدنيا على المسلمين، وكذلك أشر من الكفر على صاحبه يوم القيامة، وذلك أن صاحبه يكون عياذا بالله في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرني وإياكم من النفاق كله، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. من خطورة النفاق وكثرة الآيات فيه وتحذير الله تبارك وتعالى منه، كان الصحابة كلهم على خوف أن يكون أحدهم منافقا، وخوف الصحابة رضي الله عليهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق كان أمر جدا يعني حساس جدا وكبير جدا عندهم. ولذلك كان إذا حصل لبعضهم أي نوع مما يظنه أنه يخالف الإيمان الحق كان يفزع من هذا. من هذا ما فعله حنظرة رضي الله تعالى عنه وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه قد جاء في الحديث أن أبو بكر سلم على حنظلة فقال له كيف أصبحت يا حنظلة؟ فقال أصبحت منافقا. قال وما ذاك؟ يعني شلون أصبحت منافق؟ قال نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأنا وإياها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده وعافسنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال أبو بكر والله إني لكذلك. قال له أنا كذلك، أنا أشعر بهذا الشعور. لسنا في درجة الإيمان بالغيب، الإيمان بالجنة والنار عندما نكون عند النبي لا نكون بنفس الدرجة والإحساس والتخيل والتصور كما نكون يعني مع أولادنا ومع أهلنا وفي أموالنا. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي فقال حنظلة لقد نافق حنظلة يا رسول الله. فقال له النبي وماذا؟ فقال نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار فكأنا وإياها رأي العين، ثم إذا خرجنا من عندك وعافسنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. هذا استفتاء وبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر قال لو تكونون في أهلكم على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فقال له النبي لو تكونون في أهلكم على الحال التي تكونون بها عندي، يعني أنكم ترون الجنة والنار كأنها رأي العين، حقائق الآخرة متجلية متصورة يراها رأي العين، النار أمامه والجنة أمامه، يقول لو أنه هذا الحال تظلون فيه دائما لصافحتكم الملائكة، يصبح هنا الغيب يتحول إلى شهادة. ولا شك أن لحظات الإيمان على هذا النحو يتحول فيها الغيب إلى شهادة، وكثير من الصحابة قد رأى أشياء من الغيب مما غيبه الله تبارك وتعالى ولكنهم رأوه رأي العين، كما في الحديث الصحيح حديث أنس بن مالك أن أنس بن الناصر رضي الله تعالى عنه خال أنس يقول يحدث عنه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يقول لقيت أنس بن النضر فقال لي ده يوم أحد فقال لي إلى أين يا سعد؟ شافوا صار فقال قتل رسول الله. فقال له وما تصنع بالحياة بعد، يعني ماذا تنفعك الحياة إذا كان النبي قد قتل؟ قال وما تصنع بالحياة بعد. ثم قال له يا سعد الجنة ورب الكعبة، يحلف بالله يقول الجنة ورب الكعبة، إني لأجد ريحها من دون أحد. قال أنا أشم رائحة الجنة، والله يقسم بالله أنه يشم رائحة الجنة دون أحد. يقول ثم استقبل يعني الكفار فقاتلهم حتى قتل. فبعد المعركة يقول ما وجدنا بجسده 84 طعنة، ولم تعرفه إلا أخته، مثل به لم تعرفه إلا أخته ببنانه. فالشاهد على الصحابي يقسم بالله أنه شم الجنة دون أحد. وهذا أبو يحيى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى في الليل، ثم يقول صليت فرأيت، قال يا رسول الله رأيت على رأسي كأمثال المصابيح، ظل يقول ظل جاء الظل غمامة، ورأيت كأمثال المصابيح. يقول فقطعت الصلاة، فقال له النبي هذه السكينة قد تنزلت لقراءتك. ثم قال له يا رسول، قال له ولو بقيت في صلاتك لأصبحوا لا يفرون، يعني لا يراهم الناس. فقال يا رسول الله لقد خشيت على ابن يحيى، يقول جرت الفرس فخشيت على ابني. وهذه أحداث كثيرة، ثم أحداث كثيرة على هذا النحو. الشاهد في قول النبي لو تكونون في أهلكم على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. نعود فنقول كان الصحابة من خوف النفاق قد يظنون ما ليس بنفاق النفاق، فإنهم ظنوا أن مجرد عدم الإحساس، إحساس والتخيل الفعلي للرؤية بأن الجنة والنار لا يحسون بها على النحو الذي يحسون بها عند النبي، لا يحسون بها إذا كانوا في أهلهم وذويهم على النحو الذي يكونون بها عند النبي، فظنوا هذا نفاقا، ظنوا هذا نفاقا، وفزعوا للنبي صلى الله عليه يشكون له من هذا الحال. ولكن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يناقض الإيمان، وأن المؤمن ساعة وساعة، ساعة تتجلى في ذهنه حقائق الآخرة إذا كان في الذكر، إذا كان في الذكر لو تكونون على الحال التي تكونون بها عندي وفي الذكر لصافحتكم عليك. وأحيانا يعني ينسون، لا ينسون بالمعصية ولكن ينسون بالمباح، المباح يشغلهم أحيانا، يشغلهم الأحيان، وإن كان لا يشغلهم عن الطاعة الواجبة، وإنما يشغلهم فقط عن التصور الكامل والذكر الكامل لله تبارك وتعالى. وثمت أحداث كثيرة من هذا، هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يفزع إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه ويقول له يا حذيفة أنشدك الله، أما سماني رسول الله من المنافقين؟ فقال له لا لا ولا والله لا لا أقول لأحد غيرك، فقد كان أمر النفاق أمر خف، وكان كل يفتش نفسه ويخاف أن ينزل فيه قرآن وأن يكون من هؤلاء الذين نافقوا، فتفتيش النفس والفزع إلى الله تبارك وتعالى والخوف من أن يكون المؤمن على هذه الشعبة من الشعب الخطيرة التي لا ينفع معها، لا تنفع معها لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، هذا أمر عظيم. على كل حال لهذا الموضوع الملتوي، هذا موضوع النفاق موضوع متشابك ملتوي، له إن شاء الله وقفة أخرى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يبرئنا من النفاق كله ومن الكفر كله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأكبر.